بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدًا عبده ورسوله صلوات الله وسلامه عليه وعلى آله وصحابته أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فمع الحلقة 26 من هذه الحلقات المباركة في شرح أرجوزة قرة الأبصار في سيرة المشفع المختار، وعنوان وموضوع هذه الحلقة غزوة تبوك. غزوة تبوك تعتبر من أعظم مغازي الحبيب صلى الله عليه وسلم، وذلك لصعوبة الظرف الذي وقعت فيه، إذ هو ظرف جدب ومجاعة وشدة حر وبعد مكان وشقة وكثرة عدو وقوة. ولم يكن هناك نفير عام في غزوة غير هذه، ولم يكن الرسول صلى الله عليه وسلم القائد الأعظم ليحدد اتجاهه في غزوة من الغزوات إلا في هذه. كل هذا أو ذاك كما يقول الجزائري جعل غزوة تبوك من أعظم الغزوات. وقال العمري: وتبوك موقع شمال الحجاز يبعد عن المدينة المنورة 78 و700 كيلومتر حسب الطريق المعبد اليوم. لاحظوا أيها الإخوة المستمعون المسافة التي سيقطعها النبي صلى الله عليه وسلم والصحابة رضوان الله عليهم في شدة الحر وفي زمن الجفاف وقلة ذات اليد، وأغلبية الصحابة لا يجدون ما يركبون، وأكثر من ذلك أنهم مقبلون على الجهاد. وكانت تبوك من ديار قضاعة الخاضعة لسلطان الروم آنذاك، وقد سماها الرسول صلى الله عليه وسلم بتبوك كما في صحيح مسلم، وسميت بغزوة العسرة لما كان أصاب المسلمين من الضيق الاقتصادي وقتها. وفي القرآن الكريم يقول الله تعالى: لقد تاب الله على النبي والمهاجرين والأنصار الذين اتبعوه في ساعة العسرة. وقد حث الرسول صلى الله عليه وسلم على النفقة ووعد المنفقين بعظيم الأجر من الله، فسارع أغنياء الصحابة وكذلك فقراؤهم إلى تقديم الأموال. وكان عثمان بن عفان رضي الله تعالى عنه أكثر المنفقين على جيش تبوك، فقد قال الرسول صلى الله عليه وسلم: من جهز جيش العسرة فله الجنة، فجهزه عثمان. رواه البخاري والترمذي. حيث جاء رضي الله تعالى عنه بألف دينار فصبها في حجر النبي صلى الله عليه وسلم، والنبي يقول: ما ضر ابن عثمان ما عمل بعد اليوم يرددها مرارا. رواه أحمد والترمذي. وقال: حديث حسن غريب، والحاكم صححه ووفقه الذهبي. قال العمري: وقد وردت روايات أخرى لكنها ضعيفة تفيد أن عثمان قدم معونات أخرى للجيش كالإبل وعدتها. روي ذلك عند الترمذي وكذلك في المستدرك عند الحاكم. وإن كان ذلك لا يمنع أن عثمان قدم ذلك، فقد ثبت أن الصحابة أقروا له بتجهيزه جيش العسرة وهم 30,000 مقاتل، فلابد أنه أنفق نفقة عظيمة في ذلك. وقد ذكر الطبري بأسانيد عديدة لا تخلو جميعا من ضعف، لكنها تتساند لتقوية الخبر تاريخيا، أن عبد الرحمن بن عوف أنفق 2000 درهم وهي نصف أمواله في تجهيز جيش العسرة، ولم يجد فقراء المسلمين إلا أن يتقدموا باليسير الذي يقدرون عليه، فجاءوا على استحياء متعرضين لسخرية المنافقين. فقد جاء خيثمة الأنصار بصاع من تمر فلمزه المنافقون كما في البخاري، وجاء أبو عقيل بنصف صاع من تمر، فقال المنافقون: إن الله لغني عن صدقة هذا. فنزلت: الذين يلمزون المطوعين من المؤمنين في الصدقات والذين لا يجدون إلا جهدهم فيسخرون منهم سخر الله منهم ولهم عذاب أليم. التوبة الآية 80. فالمنافقون يتهمون الأغنياء بالرياء ويسخرون من فقر الفقراء. قال العمري: وقد استعلن أمر النفاق في هذه الغزوة، وقام المنافقون بحرب دعائية عند إعلان النفير العام، فمضوا يثبطون الناس ويقولون لا تنفروا في الحر، فقد كان الحر شديدا وكان الناس يفيئون إلى ظلال الأشجار، فكان المنافقون يستغلون ذلك لإشاعة روح التخاذل. وقد ذهب بعضهم إلى النبي صلى الله عليه وسلم يستأذنه بالتخلف مبديا الأعذار الكاذبة، حتى عاتب الله نبيه على إذنه لهم، قال سبحانه: عفى الله عنك لما أذنت لهم حتى يتبين لك الذين صدقوا وتعلم الكاذبين. التوبة، الآية 43. وقد وصف القرآن منافق الأعراب بأنهم أشد كفرا ونفاقا من منافق أهل المدينة، لأنهم أقسى قلوبا وأقل علما بالسنن والأحكام. الأعراب أشد كفرا ونفاقا وأجدر أن لا يعلموا حدود ما أنزل الله على رسوله. التوبة، الآية 98. وقد نهى القرآن عن قبول أعذار المنافقين وتصديقهم: يعتذرون إليكم إذا رجعتم إليهم قل لا تعتذروا لن نؤمن لكم قد نبأنا الله من أخباركم. التوبة، الآية 95. وهكذا وضعت الحواجز بين المؤمنين والمنافقين، ولم يعد التعامل مع المنافقين يقوم على السر وعدم المجابهة، بل صارت المفاصلة أساساً للتعامل، فقد فضحهم القرآن، وامتنع الرسول صلى الله عليه وسلم عن الصلاة في مسجد الضرار الذي بنوه وأحرقه صلى الله عليه وسلم، وكانوا قد بنوه وأرادوا أن يفرقوا اجتماع المؤمنين، وقد طلبوا من الرسول صلى الله عليه وسلم قبل أن يخرج إلى غزوة تبوك أن يصلي فيه تمويها على الناس، فنهاه القرآن عن ذلك وسماه مسجد الضرار. كما امتنع صلى الله عليه وسلم عن الصلاة على أمواتهم، وكان قد صلى على عبد الله بن أبي بن سلول حين موته عقب عودة المسلمين من تبوك، ثم منعه الله من ذلك، قال سبحانه: ولا تصل على أحد منهم مات أبدا ولا تقم على قبره. التوبة، الآية 85. وقد تخلف معظم المنافقين عن الغزوة، ومضى بعضهم الآخر مع الجيش يقتنصون الفرص للكيد والإرجاف، وقد سارع المؤمنون إلى الخروج في هذه الغزوة، حتى إذا طلب الرسول صلى الله عليه وسلم من علي بن أبي طالب أن يخلفه في أهله قال: يا رسول الله تخلفني في الصبيان والنساء؟ وقال له الرسول صلى الله عليه وسلم: أما ترضى أن تكون مني بمنزلة هارون من موسى؟ غير أنه لا نبي بعدي. رواه البخاري ومسلم. وهكذا شأن أصحاب العقيدة، لا يفرحون بالثمار والظلال، بل يؤثرون الحر والظمأ والعطش والجوع في سبيل الله. قال أبو خيثم الأنصاري: تخلفت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم فدخلت حائطا أي بستانا، فرأيت عريشا قد رش بالماء، ورأيت زوجتي، فقلت: ما هذا بإنصاف؟ رسول الله صلى الله عليه وسلم في السموم والحرور، وأنا في الظل والنعيم. فقمت إلى ناضح لي، والناضح في الأصل الجمل الذي يستسقى عليه، فقمت إلى ناضح لي وتمرات، فخرجت، فلما طلعت على العسكر فرآني الناس قال النبي: كن أبا خيثمة، فجئت فدعالي. رواه الطبراني كما في فتح الباري. وأبو خيثمة من أنصار الخزرج كما قال ابن عبد البر في الاستيعاب، شهد أحدا مع النبي صلى الله عليه وسلم، وبقي على قيد الحياة إلى أيام يزيد بن معاوية. يقول ابن عبد البر: ولا أعلم في الصحابة من يكنى أبا خيثمة غيره إلا عبد الرحمن بن أبي صبرة. وقد حزن الفقراء من المؤمنين لأنهم لا يملكون نفقة الخروج إلى الجهاد في سبيل الله، فهذا علبة بن زيد أحد البكائين صلى من الليل وبكى وقال: اللهم إنك قد أمرت بالجهاد ورغبت فيه، ولم تجعل عندي ما أتقوى به مع رسولك، وإني أتصدق على كل مسلم بكل مظلمة أصابني بها في جسد أو عرض. فأخبره النبي صلى الله عليه وسلم أنه قد غفر له. وقد وردت قصة علبة من طرق ضعيفة متعددة المخارج، ولها شاهد صحيح لكن دون تسمية صاحب الصدقة، وهي بالجملة تصلح للشاهد التاريخي. وقد صح أو وقد خص النبي صلى الله عليه وسلم المتخلفين المعذورين ممن حسنت نياتهم بقوله: إن بالمدينة أقواما ما سرتم مسيرا ولا قطعتم واديا إلا كانوا معكم. قالوا: يا رسول الله، وهم بالمدينة؟ قال: وهم بالمدينة حبسهم العذر، ذكره في الفتح. وقد حكى كعب بن مالك أنه لم يبق بالمدينة إلا المنافقون وأهل الأعذار من الضعفاء، ذكره في فتح الباري أيضا. وأغلب قول المؤرخين يميلون إلى القول بأن عدد جيش المسلمين في هذه الغزوة بلغ 30,000، وهو عدد يدل على مدى استجابة المؤمنين لدواعي العقيدة في تلك الظروف القاسية من الحر الشديد والعسرة، وهو أكبر جيش قاده الرسول صلى الله عليه وسلم في حياته. وهذه الغزوة هي آخر غزوة اشترك فيها النبي صلى الله عليه وسلم. وقد تخلف عن هذه الغزوة 3 من الصحابة، وهم كعب بن مالك ومرارة بن الربيع العمري وهلال بن أمية، وهم من الأنصار ويعرفون بحسن إيمانهم. فكعب شهد سائر الغزوات ما عدا بدرة، كما شهد بيعة العقبة الثانية، وقد سوف في الاستعداد للغزو، ولم يكن يعتزم التخلف عن النبي صلى الله عليه وسلم، ولكن غلبه التسويف حتى خلفه الجيش وابتعد كثيرا ولم يمكن اللحوق به. وكانت وفاة كعب بن مالك في زمن معاوية 50، وقيل 53، وهو ابن 77 سنة، وكان قد عمي وذهب بصره في آخر عمره كما قال ابن عبد البر في الاستيعاب. وأما مرارة بن الربيع وهلال بن أمية فكلاهما قد شهد بدرا، ولم يذكر ابن عبد البر تاريخ وفاتهم. وقد أعلنت سورة التوبة قبول توبة هؤلاء الثلاثة بعد اعترافهم بذنوبهم في التخلف عن هذه الغزوة. قال تعالى: لقد تاب الله على النبي والمهاجرين والأنصار الذين اتبعوه في ساعة العسرة من بعد ما كاد تزيغ قلوب فريق منهم ثم تاب عليهم إنه بهم رؤوف رحيم. وعلى الثلاثة الذين خلفوا حتى إذا ضاقت عليهم الأرض بما رحبت وضاقت عليهم أنفسهم وظنوا أن لا ملجأ من الله إلا إليه ثم تاب عليهم ليتوبوا إن الله هو التواب الرحيم. وفي هذه الغزوة توفي عبد الله ذو البجادين الصحابي الجليل ودفن بالليل، ولما وضعه والرسول صلى الله عليه وسلم في قبره قال: اللهم إني أمسيت راض عنه فارض عنه. وسمعه ابن مسعود فقال: يا ليتني كنت صاحب الحفرة. قال في فقه السيرة: ولما انتهوا إلى تبوك لم يجدوا هناك كيدا ولا قتالا، فقد اختفى وتفرق أولئك الذين قد تجمعوا للقتال. ثم أتى يوحنا حاكم أيلة، وأيلة مدينة قديمة أنشئت على الموقع الحالي لمدينة العقبة الموجودة في جنوب الأردن، كانت أول مدينة إسلامية تأسست خارج الجزيرة العربية. فصالح رسول الله صلى الله عليه وسلم حاكم أيلة على الجزية، ومر الجيش مع رسول الله صلى الله عليه وسلم بالحجر في طريق العودة، وهي منازل ثمود. فقال النبي صلى الله عليه وسلم لأصحابه: لا تدخلوا مساكن الذين ظلموا أنفسهم أن يصيبكم ما أصابهم إلا أن تكونوا باكين. ثم قنع رأسه وأسرع السير حتى أجاز الوادي، متفق عليه. ثم إن النبي صلى الله عليه وسلم قفل راجعا إلى المدينة، وعلى مشارف المدينة قال عليه الصلاة والسلام لأصحابه: هذه طابة وهذا أحد، جبل يحبنا ونحبه، متفق عليه. ودخل النبي صلى الله عليه وسلم المدينة في شهر رمضان. ومن الأحكام المستنبطة في هذه الغزوة أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى خلف الصحابي الجليل عبد الرحمن بن عوف بتبوك، حين تأخر النبي صلى الله عليه وسلم وصلى عبد الرحمن بالناس، فجاء النبي صلى الله عليه وسلم فصلى خلفه، مما يدل على جواز إمامة المفضول وصلاة الفاضل خلفه، متفق عليه. ومن ذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم جمع بين صلاة الظهر والعصر وكذلك المغرب والعشاء، ذكر ذلك الزرقاني في شرح الموطأ. وقام صلى الله عليه وسلم بتبوك 20 ليلة يقصر الصلاة. قال العمري: وقد حققت هذه الغزوة أهدافها بتوطيد سلطان الإسلام في الأقسام الشمالية من شبه الجزيرة العربية، وكانت تمهيدا لفتوح بلاد الشام. ومن الدروس المستفادة من هذه الغزوة أهمية الجهاد بالمال، فالجهاد ضد الأعداء ليس مقتصرا على الخروج فقط. ومن ذلك الكشف على المزيد من طبائع المنافقين وخطورتهم على الإسلام. ومن ذلك جواز افتتاح اكتتابات عامة لجمع المال للجهاد في سبيل الله. ومن ذلك جواز الدفن بالليل كما في قصة ذي البجادين رضي الله تعالى عنه. ومن الأحكام المستنبطة أيضا مشروعية قصر الصلاة في السفر وجواز الجمع في السفر. فإلى هنا انتهت هذه الحصة، وإلى حلقة أخرى بحول الله تعالى. قولوا قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم ولسائر المسلمين، آمين، والحمد لله رب العالمين.